اي مفتاح الخير ديسيون وديما هشام الفطوشي نمبر وان. اي قالك اللي بغى يربح البركه في الدرويش البركه في الفقير. اي قالك يحيى الحوت في وسط الماوي لما تلموش ترميه اللي رخيصين عليه السومه حقك اعطيه ليه وسلم فيه. عمر الديب ما يتربى عمر الديب ما يتربى ولو بالمصويطه تقريه. احسبتو تركت الزعامه احسبتو تركت الزعامه وهو غدار هو غدار وبين في عينيه. نستاهل انا اللي عطيتو قيمه نستاهل انا اللي عطيتو قيمه حسبتو غالي وقعدت نساويه. درتو فوق الراسي عمامه درتو فوق الراسي عمامه وهو الصباط هو الصباط كان لازم لي نتمشى به. خويا بالوافة خويا حسين من الكبار التهامي والناس الكبار الله يعمرها الدار.